بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب نكاح الكفار، وخلاصة هذا الباب كما هو في الملخص عندكم أن نكاح الكفار بالإجمال له صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن لا يرتفعوا إلينا، لا يتحاكموا إلينا، وفي هذه الحالة إذا لم يتحاكموا إلينا فلا نتعرض لأنكحتهم بشرطين. إذا لم يتحاكموا إلينا وكانوا يعتقدون صحته في دينهم فعند ذلك لا نتعرض لأنكحتهم. إذن نقول إذا لم يتحاكموا إلينا فنقرهم على أنكحتهم بشرطين، ولا بشرط واحد؟ له شرط واحد، وهو أن يعتقدوا صحته في دينهم. إذا اعتقدوا صحته عندهم لا نتعرض لأنكحتهم ما داموا لم يرتفعوا إلينا. والحالة الثانية إذا ارتفعوا إلينا، يعني تحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا فعند ذلك سيكون له صورتان: إما أن يتحاكموا إلينا قبل العقد فنعقد على شريعتنا على حكمنا، أو بعد العقد. إما أن يترافعوا قبل العقد فمعناه أننا سنقضي بينهم بشرع الله تبارك وتعالى، وإذا تحاكموا إلينا بعد العقد كما عندكم في الملخص، إذا تحاكموا إلينا نقول قبل العقد عقدناه على حكمه، وإذا كان بعد العقد تحاكموا إلينا وترافعوا إلينا بعد أن عقدوه، فماذا نفعل؟ هل نطبق حكمنا شرع الله عليهم أم ماذا نفعل؟ يقول في هذه الحالة سننظر. إن كانت المرأة تباح في ذلك الوقت في وقت الترافع تباح له نمضي هذا العقد، وإن كانت لا تباح له فلا نمضي هذا العقد. ما معنى تباح له؟ إذا كانت المرأة تباح له وقت الترافع، ترافعوا إلينا، والمرأة تباح في ذلك الوقت، قد لا تكون مباحة يوم العقد لكنها مباحة يوم الترافع، مثل إيش؟ كما لو تزوجها في عدتها وانقضت العدة، تزوجها في عدتها وانقضت العدة، يعني تزوجها في عدتها ولم يترافعوا، بعد أن انقضت العدة ترافعوا إلينا، باعتبار العقد لا تحل له، باعتبار حال الترافع هي الآن ليست في عدة. واضحة الصورة هذه؟ فنمضيه. إذا ننظر إلى حال الزوجين وقت الترافع وليس وقت العقد. لكن إن كانت لا تباح له في وقت الترافع، لا تباح له، تزوجها في عدتها وما زالت هي في العدة الآن، لا نمضيه. تزوجها مثلا وهي ذات محرم وترافعوا إلينا، هي أخته فلا نمضيه، هي محرم من محارمه، هي أخته أو عمته أو خالته أو متزوج بأختها فلا نمضيه. إذن إذا تحاكموا إلينا قبل العقد عقدناه على شرعنا، وإن تحاكموا إلينا بعد العقد ننظر في حال الزوجين هل تحل له في هذه اللحظة، لحظة الترافع، فإن كان نعم أمضيناه، وإن كانت لا تحل لا نمضيه، وفرقنا بينهما. هذا خلاصة هذا الباب. قال المصنف رحمه الله في باب نكاح الكفار، والمقصود بالكفار هنا يعني أهل الكتاب والمجوس والأثنيين، جميع الكفار. قال: حكمه كنكاح المسلمين. حكمه يعني كحكم نكاح المسلمين. في ماذا؟ في الصحة، في وقوع الطلاق، في وجوب المهر، في وجوب النفقة وغير ذلك. قال المصنف: يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ضعوا رقم واحد، هذا الشرط الأول، ولم يرتفعوا إلينا، وهذا الشرط الثاني. طبعا الآن مصنف عرضها بطريقة غير الطريقة التي عرضناها قبل قليل. إذن متى نقرهم على فاسده؟ إذا اعتقدوا صحته في شريعتهم ولم يرتفعوا إلينا، لم يتحاكموا إلينا، لا نذهب نبحث عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني أخذ من المجوس الجزء، لكن لم يتعرض لأنكحة الكفار، كيف تزوجها وهل هي تباح له أو لا تباح له ما دام لم يرتفعوا إليه. قال فإن أتونا قبل عقده هذه حالة، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، ضعوا هنا رقم واحد، فإن أتونا قبل عقده هذا رقم واحد، عقدناه على حكمنا، بمعنى أنه ما نزوجه إذا كانت محرم، ما نزوجه إذا كانت معتدة، لا نزوجه إذا كانت لها أخت متزوج بها أو كذا، إذا كانت أخت زوجها أو كذا. قال وإن أتونا بعده يعني بعد، وإن أتونا بعده يعني بعد العقد، أو أسلم الزوجان، أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن أقرا، والمرأة تباح إذن أقرا، المرأة تباح إذن أكتب عند إذن أي وقت الترافع أقرا، تباح إذن وقت الترافع بغض النظر عن وقت العقد، قد تكون وقت العقد لا تحل له. قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، كما لو كانت ذات محرم أو كانت في عدة أو كانت مطلقة ثلاثة ولم تحلل بغيره، إذا ترافعوا إلينا فوجدنا أن هذا الرجل متزوج بها وقد طلقها ثلاث طلقات قبل ذلك ولم يحللها زوج آخر، فنفرق بينهما. لماذا؟ لأنهم ترافعوا إلينا بعد العقد، ترافعوا إلينا فننظر فيه في حالهما، أو وجدناها ذات محرم بالنسبة للزوج، أو وجدناها ما زالت في عدة وتزوج بها. قال انتهى الآن من كلام موضوع نكاح الكفار، انطلق إلى مسألة جديدة الآن في هذا الباب. قال وإن وطئ حربي حربية أكتب أو ذمي، يعني هذا الحكم الذي سيأتي ليس خاص بالحربي، أو ذمي، إن وطئ الحربي الحربية أو الذمي الذمية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا، إذا أسلم الحربي هذا مع الحربية أو الذمي مع الذمية واعتقد العلاقة التي بينهما نكاحا نقرهم على ذلك، وإلا يعني إن لم يعتقداه نكاحا فسخ نفسخه، إذا كانت العلاقة اللي بينهم في الكفر قبل الإسلام أصلا هم لا يعتقدانه نكاحا وإنما علاقة محرمة، فعند ذلك نفسخ. قال طيب في حال الفسخ أو في حال الزواج ما حكم المهر بالنسبة للكتابيين هؤلاء أو غير المسلمين أو الكفار؟ قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، إذا كانت المرأة هذه التي تزوج بها كافر على الكافرة وكان بينهم مهر صحيح تأخذه، وإن كان فاسدا وقبضته استقر كذلك نقره. إذن إذا كان المهر المسمى بينهما في نكاح الكفر هذا مهرا صحيحا وأخذته يصح، وإن لم تأخذه تأخذه الآن فهو صحيح، وإن كان فاسدا هنا سنفرق، إن كان فاسدا قبضته استقر خلاص، خلاص هذا في حال الكفر فلا نبحث فيه، وإن كان فاسدا ولم تقبضه لا تقبضه، وإنما نسمي لها مهر المثل، إذا نلغي هذا المهر الفاسد الذي كان بينهما المتفق عليه بينهما ولها مهر المثل، لكن هذا كلام متى؟ إذا كان المهر فاسد وإيش قبضته أو لم تقبضه، لم تقبضه، لم تقبضه الآن ستنشئ قبض جديد لشيء فاسد لا نقبل، أما إذا كانت قد قبضته وهو فاسد نقول في حال الكفر لا نتعرض لما مضى. طيب انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي إسلام أحد الزوجين، باب آخر وهو إسلام أحد الزوجين. خلاصة أحكام إسلام أحد الزوجين هو كالتالي كما في الملخص عندكم، إذا أسلم أحد الزوجين والزوجة تباح له كمسلم مع كتابية أقر النكاح. الآن إذا أسلم أحد الزوجين التصور العقلي لهذا الإسلام كيف يكون؟ أحد الزوجين معنى إما الزوج أو الزوجة، فإن أسلم الزوج مثلا صار الزوج مسلم والمرأة غير مسلمة، طيب غير مسلمة تحتمل أمرين، إما أن تكون كتابية كيهودية أو نصرانية أو تكون غير ذلك كوثنية أو ملحدة أو مجوسية أو غير ذلك. فإن كانت كتابية هل يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية؟ الجواب نعم، إذا نقر هذا النكاح. وإن كانت غير ذلك كأن تكون مشركة أو ملحدة أو مجوسية أو غير ذلك، فهل يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية؟ الجواب لا، إذن هنا لا نقر. طيب العكس، هب أن المرأة هي التي أسلمت والزوج على كفره، فهل هنا نسأل ما هي ديانة الزوج ولا ما نسأل؟ لن نسأل. لماذا؟ لأنه لا يحل للمسلمة أن تنكح غير مسلم، لا كتابي ولا غير كتابي. إذن إذا كان الزوج هو الذي أسلم ننظر في المرأة، إن كانت تحل له نقر النكاح ولا نبطله بإسلام الزوج، وإن كانت المرأة لا تحل له لا. هنا سيكون في تفصيل، إما أن نبطل النكاح إذا كان قبل العقد أو يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل. لكن باختصار، إذا أسلم الزوج ننظر في الزوجة تحل له أو لا، وإن أسلمت الزوجة هنا لا، لن تحل لهذا الزوج. طيب ماذا نفعل؟ قال إذا تحاكموا إلينا وكان المرأة تباح وقت الترافع أقر النكاح ولم نتعرض لكيفية صدوره. وإن كانت المرأة لا تباح، وإن كانت العفو، وإن كانت إذا كان أسلم أحد الزوجين والزوجة تباح له كمسلم مع كتابية أقر النكاح، وإن أسلم أحد الزوجين أو ارتدت أو ارتد والزوجة لا تباح له كمسلمة مع كتابي أو وثني أو مسلم مع وثنية، فلها حالان. الحالة الأول حصول ذلك قبل الدخول. إذا كان هذا قبل الدخول، ما هو هذا الذي قبل الدخول؟ نتكلم الآن عن إيش؟ عن الحالة التي تباح المرأة للزوج أو التي لا تباح فيها للزوج. التي لا تباح، أما التي تباح خلاص هنا. إذا كانت لا تباح، ولا تباح معنا إيش؟ كم احتمال صار عندنا؟ إما زوجة مسلمة فهذه ما تباح بغض النظر الزوج من هو، أو زوجة غير كتابية فهي لن تباح للمسلم. في هذه الحالة نقول إن حصل هذا الإسلام من أحد الزوجين قبل الدخول، عقد عليها لكن ما لم يدخل بها، يبطل العقد، سيبطل العقد. طيب ما هو حال المهر؟ المهر إما أن يسقط بالكلية أو يسقط نصفه، بحسب إيش؟ بحسب من هو الذي بدأ بالفرقة. إذا كانت الفرقة من قبلها، يعني هي التي أسلمت، يسقط المهر. وإن كان هو الذي بدأ بالفرقة، هو الذي أسلم، يصير يتنصف المهر نصف المهر. هذا هو حكم المهر. طيب وإذا كان هذا الإسلام حصل بعد الدخول، دخل بها ثم أسلم ولا تحل له، أو أسلمت فلا تحل له بعد أن دخل بها، نقول يوقف الأمر على انقضاء العدة، ننتظر انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر في العدة دام النكاح، وإلا إن لم يسلم انقضت العدة بدون أن يسلم أحدهما، فيبين فسخه، يظهر لنا فسخه. إذن نفسخ العقد، بس نفسخ متى؟ من انتهاء العدة ولا من الإسلام؟ نقول من الإسلام. إذن وإلا بان فسخه منذ الإسلام أو منذ حصول الردة. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. طيب إذن أسلم الزوجان معا، هذه الصورة الأولى رقم واحد، أو زوج كتابية هذه الصورة الثانية. أسلم زوج الكتابية معنى الزوج مسلم وهي كتابية، فعلى نكاحهما. الآن سيبدأ في مسألة جديدة عكس هذه. فإن أسلمت هي، هذه الصورة الأولى، أسلمت هي، إيش ننظر في الزوج كتابي ولا غير كتابي؟ ما نحتاج، المسلمة لا ينكحها غير المسلم. إذن فإن أسلمت هي واحد، أو أحد الزوجين غير الكتابيين هذا الثاني، قبل الدخول بطل، قبل الدخول بطل، بطل العقد. فإن سبقته، سيتكلم الآن عن المهر، فإن سبقته بالإسلام يعني جاءت الفرقة من قبلها فلا مهر، لأن الفرقة جاءت من جهتها. وإن سبقها معنى الفرقة من جهته هي، من جهته هو، فلها نصفه، نصف المهر. طيب انتقل إلى مسألة أخرى أو حال، أو الحالة الثانية. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها في العدة دام النكاح. وإلا يعني وإن لم يسلم بان فسخه منذ أسلم الأول. إذن إذا كان الإسلام من أحدهما لا يقر معه النكاح، فإن كان هذا الأمر حصل قبل الدخول بطل العقد، وإن كان بعد الدخول يتوقف وينتظر إلى انتهاء العدة. فإن حصل إسلام الآخر في أثناء العدة صح النكاح، وإلا بان فسخه منذ إسلام الأول. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة، قال وإن كفرا يعني الزوجان أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقف الأمر على انقضاء العدة. الآن هذه مسألة إيش؟ هذه عكس الأولى، يعني مسألة إحنا كنا نتكلم عن إسلام أحد الزوجين، طب هب أنه حصل عكس، ردة أحد الزوجين. فإذا حصلت ردة من الزوجين أو من أحدهما بعد الدخول ماذا نفعل؟ كذلك سيقف الأمر على انقضاء العدة، فإن تاب قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا سنفسخ بينهم، نفسخ النكاح. قال وقبله يعني وقبل الدخول، لو حصل الردة منهما، حصلت الردة منهما أو من أحدهما قبل الدخول بطل، يعني بطل النكاح. طيب هنا ما ننظر، لو حصلت الردة مثلا، لو قلنا الردة حصلت من الزوجة فانتقلت من الإسلام إلى النصرانية أو إلى اليهودية، هل نقول تحل له مسلم يتزوج نصرانية؟ لا، ما تحل، لأن هذه ما هي نصرانية، هذه اسمها مرتدة، ليست نصرانية وليست كتابية. طيب أكمل يا شيخ باب الصداق. قال رحمه الله باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد. الصداق هو المهر، الصداق يعني المهر، والمهر ما هو؟ عوض يسمى في النكاح، عوض يسمى في النكاح أو بعد النكاح. طيب ما الذي يسن في الصداق؟ المصنف ذكر ثلاثة أمور تستحب في الصداق، قال يسن تخفيفه هذا الأول، وتسميته في العقد هذا الثاني، يسن أن يسمى في العقد. قال من 400 درهم إلى 500 درهم يعني هذا الثالث. طيب ليش هذا التحديد؟ قالوا هذا هو مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أكثر من ذلك وأقل من ذلك، ليس هذا تحديد، لكن بصنف يقول أفضل، هذا أفضل أن يدفع المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. الآن الكلام عن ماهية المهر، ما هو المهر الذي يصح، أو ما هو الشيء الذي يصح مهرا؟ يقول الآن قاعدة، كل ما صح ثمنا لشراء أو أجرة في إجارة يقول صح مهرا وإن كان قليلا. طيب سنأتي إلى صورة. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إذا كان المهر أن يعلمها القرآن يقول لا يصح. ليش ما يصح؟ قال تعليلهم لذلك لأنه لا يؤخذ العوض على تعليم القرآن، فبالتالي لا يصح أن يكون أجرة، اكتبوا عندها وعنه يصح، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها أو أنه يصح مثل هذا، يصح أن يصدقها تعليم القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. وفي المذهب يقولون نعم هذه الرواية صحيحة لكنها خاصة بهذا الرجل، ويرون في ذلك رواية لا تصح أنها لا تحل لأحد بعدك، لكن هذا لا يصح، الصحيح أنه زوجتكها بما معك من القرآن وليست خاصة. طيب إذا الرواية الثانية وعنه يصح، هذه الرواية الثانية. طيب هب أنه أصدقها ليس تعليم قرآن، تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح، فهل يصح؟ الجواب نعم يصح. ليش؟ قالوا لأنه يصح أخذ العوض على تعليم الأدب والشعر والفقه وكذا. قال بل فقه، يعني بل تعليم فقه، بل لو أصدقها تعليم فقه أو أدب وشعر مباح معلوم، يعني بشرط أن يكون هذا التعليم مباح، يعلمها شعر مباح أو أدب مباح معلوم محدد حتى لا تكون جهالة. طيب بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، لماذا؟ لأن هذا التعليم هذه الأشياء أو لأن هذا التعليم نقول منفعة يجوز أخذ العوض عليها. إذا ليش قالوا القرآن ما يصح يكون مهر؟ لأنه ما يجوز أخذ العوض عليه. ولماذا ما سواه يصح؟ لأنه يجوز أخذ العوض عليه. فهمنا التفريق الآن على المذهب، هذا هو التفريق. طيب أكمل يا شيخ. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. نعم، لا يصح أن يكون هذا هو المهر، طلاق الضرة. نعم. ولها مهر مثلها، لأنه منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إذا كان لم يصح هذا المهر، شكرا، إذا أصدقها طلاق الضرة لا يصح ذلك، طيب ماذا نعطيها؟ نقول هذا المهر مو صحيح أنك تطلق ضرتها. طيب إذن يسقط مهرها؟ لا، حيث ما قلنا أنه لم يصح هذا المهر سننتقل إلى مهر المثل. دعوها يعني قاعدة ثابتة عندكم، حيث قلنا أنه لم يصح المهر فالانتقال إلى إيش؟ إلى مهر المثل. قال ولها مهر مثلها، في هذه الحالة لها مهر مثلها. طيب أكمل يا شيخ. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، يعني في كل حال، هذه قاعدة عامة. متى بطل المسمى المهر الذي اتفق عليه، إذا بطل وقلنا هذا باطل ما يصح المهر سننتقل لمهر المثل، يعني اتفق على مهر أن يكون المهر كذا لتر من الخمر، كذا كيلو من لحم الخنزير، نقول لا يصح هذا المهر. طيب إيش المهر البديل؟ قيمة الخمر ولا قيمة الخنزير ولا مهر مثلها؟ مهر مثلها، بغض النظر عن المهر الذي اتفق. افرض أنه اتفق على مهر باطل من الخمر مثلا، قيمته يساوي 100,000 ريال لو باعه في السوق، وهو بيع باطل طبعا، لكن هب أنه لو خرج إلى السوق الفاسد وبيع لمن لا يخاف الله، ممن لا يخاف الله، جاب 100,000 ريال، فهل نقول ننتقل نلغي هذا الخمر ونقول المهر 100,000 ريال؟ لا، نقول مهر مثلها، قد يكون مهر مثلها 20,000 ريال، فتأخذ 20,000 ريال. طيب انتقل إلى فصل آخر، تفضل. فصل. وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا، و2,000 إن كان أبوها ميتا، وجب مهر المثل. طيب لماذا؟ واضح المسألة، مهرها 1,000 إذا كان أبوها حي، و2,000 إذا كان ميتا، وجب مهر المثل. ليش؟ يعتبر المصنف في المذهب عندهم، يعتبرون أنه هذه المسألة تفسد التسمية، يقولون التسمية فاسدة، المهر فاسد، هذا 1,000 إذا أبوك حي و2,000 إذا كان ميت، هذا فاسد. يقولون لفساد التسمية، سواء علمت حال الأب أو علمت حال الأب أو جهلت. ليش فاسد؟ قالوا لأنه ليس لها غرض صحيح في موت أبيها. إن علمت، إذا كانت تعلم أن أبوها حي ولا ميت، هذا ما ليس له غرض صحيح. وإن كانت الحالة أو كانت تجهل موت الأب فيصير للجهالة. إذن باختصار هذه الصورة يرونها فاسدة. طيب قال لم تصح، لم تكن أو لم تكن بألف، عفوا، أو كان ميتا ب2,000، وجب مهر المثل، يعني التسمية فاسدة. طيب هاتوا الآن المسألة اللي بعدها. وعلى إن كان لي زوجة ب2,000، يعني وإن أصدقها على هذا الاتفاق الآتي، إن كان لي زوجة ب2,000 أو لم تكن لي زوجة ب1,001 يصح. رأيت التفريق؟ يصح. طيب ليش؟ يعني إذا قال إذا كان أبوك حي 1,000 ميت 2,000، نقول هذه التسمية فاسدة، المهر فاسدة. طيب إذا قال إذا لي زوجة ب2,000، ما في زوجة ب1,001، المهر هذا يصح. لماذا؟ يقولوا لأنه مسألة موت الأب ليس له غرض صحيح، ما الفائدة؟ ما ليس له غرض صحيح، ولذلك لا يؤثر، بخلاف ما إذا كان له زوجة أو ليست له زوجة، هذا له تأثير. إذن أو لم تكن ب1,000 يصح بالمسمى، اكتب عندها وعنه لا يصح، وعنه لا يصح. الرواية الثانية إن الأولى مثل الثانية، إذا أبطلنا الأولى نبطل الثانية، لكن المذهب فرق لمعنى واضح. ما هو المعنى؟ إنه مسألة موت الأب ليس لها فيه غرض صحيح، بينما مسألة الزوجية أو الزوجة الثانية لها فيه غرض صحيح. فهمت الآن الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. هذه مسألة تأجيل الصداق، هل الصداق لابد أن يكون حال؟ لا، يمكن أن يؤجل الصداق كله ويمكن أن يؤجل بعض الصداق. أكمل. فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. الفرقة، إذن يمكن أن يؤجل بعض الصداق أو كل الصداق. نعم. فإذا أجل إلى متى يؤجل؟ إما أن يؤجل لأجل مسمى فهذا يصح، وإلا إذا قال مثلا المهر 20,000، 10 مقدم و10 مؤخر، فإن قالوا 10 مؤخر إلى سنة خلاص موعده سنة، سنتين سنتين، سكتوا قالوا 10 مؤخر، معناه أنه محل المؤخر وقت المؤخر الفرقة. طيب الفرقة بإيش تكون؟ اكتبوا عندها بموت أو انقضاء عدة، يعني الفرقة إما بالموت، إذا حصل الموت وجب الباقي مؤخر الصداق، أو بالطلاق، فإذا انقضت العدة من الطلاق وجب المؤخر. طيب الآن سيذكر صور للمهر الباطل، أكمل. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. واضح هذا؟ طيب بس اكتبوا عند قولي وإن أصدقها مالا مغصوبا، اكتبوا عند كلمة مغصوبا تعلم غصبه، تعلم غصبه، معلوم الغصب يعني. إذن مالا مغصوبا تعلم غصبه، نقول هذا فاسد. لكن لو ما كانت تعلم غصبه، يعني أعطاها مثلا مهر سيارة، قال هذه السيارة، هي ما تعلم أن هذه السيارة مغصوبة، ثم ظهرنا هذه السيارة مسروقة مغصوبة ليست له، ننتقل لإيش؟ تبه، سننتقل لمهر المثل ولا ننتقل إلى قيمة هذه السيارة؟ إلى قيمة السيارة إن كانت تجهل. أما إن كانت تعلم أن هذه السيارة مغصوبة فهذا باطل، أصلا ما يصح مهر ولا يقبل منها ولا منه. طيب أكمل يا شيخ. وإن وجدت المباح معيبا معيبا، وإن وجدت المباح معيبا، إذا وجدت المباح، هب أن المهر صحيح لكنه يعني ليس محرم لا خمر ولا مغصوب، لكنه معيب فيه عيب، فما الحكم؟ يقول خيرت الزوجة بين إن أرشه وقيمته، اكتبوا عندها بين أرشه يعني مع إمساكه، يعني تمسك هذا المهر وتأخذ الأرش قيمة العيب، أو قيمته بين أرشه وقيمته، قيمته اكتب عنده مع رده. إذن إما أن ترد المهر تأخذ قيمة المهر، أو تبقي هذا المهر وتأخذ أرش العيب. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وإن تزوجها على 1,000 لها، افهموا عليه معناه أنه إذا وجدت المهر معيب ما ننتقل إلى مهر المثل، فهمتوا؟ بخلاف ما إذا وجدت المهر مغصوب ولا باطل، ننتقل لمهر المثل. طيب أكمل يا شيخ. وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية، يعني كم صار المهر؟ 2,000. طيب انتبهوا الآن إيش اللي راح ينبني على هذا. قال فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000. انتبهوا، فلو طلق قبل الدخول بعد أن أعطاها المهر وبعد القبض طلق، الآن كم تستحق هي إذا طلق قبل الدخول الزوج؟ تستحق كم؟ المهر كامل ونصف المهر؟ نصف المهر. قال وبعد القبض رجع بال1,000، سيطالب المرأة بال1,000، ولا شيء على الأبي لهما، لهما يعني منهم اللي ما يطالبوا الأب، لا الزوجة ولا الزوج، فهمتوا المسألة؟ إذن في هذه الصورة إذا قال 1,000 لك و1,000 لأبيك هكذا سموا المهر، يصح أن يكون لها ولأبيها ما في بس. فإذا طلق قبل الدخول واستحق نصف المهر سيرجع عليها هي بنصف المهر ولا يرجع على الأب. طيب هل هي ترجع على الأب؟ تقول طيب أعطيني 1,000؟ لا، لا ترجع عليه، الأب يملك، يستطيع يملك أن يتملك من مال ولده، طيب بنية أو قبض، وحصل القبض هنا. طيب أكمل. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، اكتب عندها والشرط باطل. إذن فرق المصنف بين صورتين، إذا قال إذا سمى المهر فقال 1,000 لك و1,000 لأبيك، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. طيب ولو قال 1,000 لك و1,000 لأخيك أو لعمك أو لزوج أمك، يصح هذا ولا لا؟ لا ما يصح، لأنه غير الأب ليس له مدخل على مال البنت، ليس له ذلك. إذن الشرط هنا باطل. طيب أكمل الشيخ. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر. انتبهوا الآن للتفريق بين المسائل المتشابهة. ومن زوج بنته ولو ثيبا الفقيه من يفرق بين المتباعدين ويباعد بين المتقاربين، يعني مسائل تكون في الظاهر متقاربة هي لا ما هي متقاربة، وأحيانا تكون بعض المسائل في الظاهر متقاربة وفي الحقيقة متباعدة. المصنف الآن هنا كم مسألة عندنا؟ مسألة إن كان أبوك حيا بألف أو ميتا بألفين، إن كانت لي زوجة بألفين أو ليست لي زوجة بألف، فرق بين هاتين المسألتين. المسألة الثانية ألف لك وألف لأبيك، ألف لك وألف لأخيك، فرق بينهما. طيب أكمل. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، يعني وإن كرهت. هذه مسألة، هل للولي أن يزوج المرأة بأقل من مهر مثلها ولا لا؟ فإيش الحكم؟ الجواب، الجواب فيه تفصيل. أما الأب له أن يزوج ابنته بدون مهر المثل، بأقل من مهر المثل، وغير الأب من الأولياء ليس له ذلك. واضح المسألة؟ طيب قال صح، أكمل الآن. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن، وإن لم تأذن فمهر المثل. طيب فمهر المثل يعني لفساد المسمى، فمهر المثل على الزوج، اكتب عندها على الزوج وليس على الولي. إذن باختصار، هل يجوز أن تزوج المرأة بدون مهر مثلها بأقل من مهر مثلها؟ إيش الجواب؟ يجوز مطلقا؟ الأب يجوز له، يستطيع ذلك. غير الأب بإذنها بموافقته. عندما نقول نحن لا يصح، مو معنى أن هذه مسألة تعبد لا يصح ولو أذنت، لا، يعني هذا حق لها، إن وافقت ورضيت وإلا لا ما يصح. طيب إذن يجوز أن تزوج المرأة بأقل من مهر مثلها إذا كان ذلك، إذا كان العاقد أبوها أو أذنت، أو أذنت. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل لمسألة تشبهها، ما هي؟ الأب، الآن تكلمنا عن الأب يزوج بنته بدون مهر المثل، طيب لو كان سيزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل عكس الأولى، هذه واضح هذا، فهل له ذلك أم لا له ذلك؟ نشوف إيش قال المصنف، أكمل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. بمهر المثل ما في إشكال، أكثر كذلك يقول يصح. طيب عندما يصح يكون في ذمة الأب ولا في ذمة الزوج؟ في ذمة الزوج، الأب له ذلك. إذن الأب يستطيع أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل ويزوج ابنه بأكثر من مهر المثل، وهذا كلام خاص بالأب. طيب قال صح في ذمة الزوج، أكمل. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. وإن كان، اكتبوا الزوج، أي الزوج معسرا ما عنده مهر المثل أو ما عنده أكثر من مهر المثل، هل يضمن الأب؟ لا، ما يضمن الأب في هذه الحال، الأب له تعامل غير معاملة الغير، لا يضمن، وهو له الحق في تملك مال ابنه ومال ابنته، مال الأولاد يستطيع أن يتملك ذلك، وهو أكثر شفقة، وله الإجبار، يجبر الصغيرة ويجبر البكر ويجبر الثيب دون التسع، واضح هذا. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى لم يضمنه الأب، اكتب عنده لأنه نائب، لأنه كالوكيل. طيب أكمل يا شيخ. فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد. طيب تملك المرأة للصداق متى يكون؟ بالقبض ولا بالعقد؟ قال بالعقد، واضح هذا، بالعقد مو بالقبض، يعني عقدوا يوم 1/1 وسلمها المهر يوم 30/1، هي ملكة المهر متى؟ يوم استلامه ولا يوم عقد العقد؟ قال يوم العقد. إيش ينبني على هذا؟ هذا المهر الذي سمي في العقد إما أن يكون معينا محددا، يعني أصدقتك هذه السيارة أو هذه الأرض أو تلك العمارة، أو هذه الشياه مثلا حيوانات، فإن كان معينا سينبني عليه ما سينبني الآن يذكره المصنف، ما هو؟ سينبني عليه أنه إذا كان المهر معينا، لنفرض أنه العقد تم في 1/1 والمهر معين وهو نقول مثلا شياه 10 من الشياه المعينة، هذه الشياه 10، فينبني على هذا أنه في يوم 30/1 أقبضها الشياه في هذه الفترة 30 يوم. النماء الذي حصل في هذه الفترة هو للزوجة، واضح النماء اللي حصل. وإيش النماء اللي حصل؟ يعني كل ما درته من لبن وكل ما أنتجته من صغار هو للزوجة، لأنه هذا نماء ملكها، هذا اللي ينبني عليه. فهمت علي؟ لكن لو قلنا أنه لا، أنه هو تملكه بالقبض، معناه أنه كل النماء اللي حصل بين العقد وبين القبض للزوجة، لا هو للزوجة. أكمل يا شيخ. ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. يعني غير المعين ليس لها نماء. لو قال مهرك 10 من الشياه وعينها، حددها، ما عينها، يعني عين أوصافها مثلا، 10 من الشياه عمرها كذا وسنها كذا، فإذن ليس لها نماء معين. إذن ضده بضده، يعني غير المعين ليس لها نماؤه، وضده بضده، اكتبوا أي غير المعين ليس لها نماؤه. طيب هذا الحكم الأول، إذن لها نماء المعين، اكتبوا رقم 1، هذا الحكم الأول اللي ينبني على نماء على الصداق. الثاني، وإن تلف، هذا رقم 2، فمن ضمانها. طيب 10 الشياه المعينة لو مات نصفها، هلك نصفها في أثناء الشهر، من اللي يضمن؟ تضمن الزوجة لأنه ملكها، واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. نعم، إذا كان هذا سبب ثاني، الأصل أنه نماءها، نماؤه لها وتلفها أو تلفه عليها، إلا إذا كان هو الذي منعها أن تقبض فعند ذلك يضمن. إذن هذا الثاني. الحكم الثالث، نعم. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. لها التصرف فيه، هذا الثالث، عليها زكاته، هذا الرابع. إذن ولها التصرف فيه، يعني في المهر لها أن تتصرف فيه، لكن اكتبوا عندها، عند قولها ولها التصرف، أي في غير المكيل ونحوه، لأننا المكيل ونحوه نحن نتكلم عن المعين، بس ما هو مكيل، يعني هذا ليس مكيلا. وتذكرون ولا لا تذكرون في البيوع هناك قلنا القبض التصرف في المبيع لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا إلا بعد القبض. وأضفنا أشياء أخرى غير الأربع، وش هي؟ أو موصوفا أو إيش؟ موصوفا إيه؟ طيب نجر راجعوها. فسر قلنا لكن إذا كان معينا لا تتصرف فيه من غير القبض. إذن هذا ولها قبض، الكلام في المعين أي في غير المكيل والموزون ونحوه، وعليها زكاته. طيب أكمل يا شيخ. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه حكمة دون نمائه المنفصل. أيوة، الآن كلامنا ما زلنا في المهر هذا. إن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصف. الآن إذا طلق قبل الدخول، المرأة تستحق نصف المهر، واضح هذا المسألة، تستحق نصف المهر. طيب الآن سيرجع ويسترد نصف المهر، يسترد نصف المهر ويسترد نصف النماء، ولا بس المهر نصف المهر فقط بدون النماء؟ نقول بدون النماء، النماء ما يدخل. إذن هو أصدقها 10 من الشياه وأعطاها إياها، وزادت 10 الشياه سارت 15 أو سارت 16، هي الآن لا تستحق إلا نصف المهر. كم يسترد؟ كم يسترد من 16 8 أم يسترد من 10 5 وما له شغل في الزيادة؟ يسترد 5 فقط، هو الأصل المهر الأصلي. قال فله نصفه حكما. إيش يعني حكما؟ اكتبوا عندها قهرا. لا، إيش يعني حكما؟ قهرا. نعم قهرا، يعني قهرا صح، لكن أحسن منه أن نقول بلا اختيار، بلا اختياره، يعني مثل الإرث يدخل في ملكه، هذا ما يحتاج إلى أن يقول قبلت ورضيت بالنصف وكذا، لا خلاص ويدخل في ملكه كالإرث بلا اختيار، حكما بلا اختيار، دون نمائه المنفصل. المنفصل ما يسترد نصفه ولا يسترد شيء منه. طيب وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، بس ننهي هذه النقطة. إذن وفي المتصل، يعني النماء المتصل هو أصدقها 10 من الشياه، 10 من الشياه لنفرض مجموع وزنها 10 شياه كل واحدة 50 كيلو، كم تطلع؟ 500 كيلو. نمت سارت، هذه ما هي 500 كيلو، سارت 600 كيلو، فهو يستريد إيش؟ له النصف، له نصفها، نصف الشياه بدون الزيادة، معناه له قيمة، له نصف قيمته. ما يستطيع الآن أصدقها، لو قلنا أصدقها شاه، هذه الشاه نمت زادت، زادت زيادة منفصلة ومتصلة، منفصلة يعني أنتجت، ومتصلة يعني زادت وزنا، فنقول قيمتها قبل الزيادة كم؟ يأخذ نصف قيمتها قبل زيادتها وزنا. ما نقدر نفصل النماء المتصل، متصل كالسمن أو كتعلم الصنعة أو المهنة أو كذا في العبد يعني، أو كتدريب مثلا للحيوان، لو كان أخذ مثلا خيلا ودربه أو أصبح أكثر قيمة. إذن وفي المتصل، قرأت هذه يا شيخ؟ لا. وفي المتصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. إذن باختصار مثاله كشاه بخمسمائة ريال سمنت فأصبحت تساوي ستمائة ريال، كم له؟ مئتين وخمسين ولا ثلاثمائة؟ 250. طيب أكمل آخر مسألة. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو قدر الصداق واحد، قدر الصداق كم الصداق؟ 10,000 ولا 20,000؟ اختلف، فالقول قول من؟ قول الزوج بيمينه. طيب أو عينه، هذا رقم اثنين. اختلف في عين الصداق في المهر، هي تقول أنت أعطيتني مهر مثلا هذه الأرض، هو يقول لا تلك الأرض، في عينه فالقول قوله. أو اختلف فيما يستقر به، ثلاثة، فيما يستقر به، إيش اللي يستقر به المهر؟ الدخول والخلوة، اختلف في الدخول والخلوة، هي تقول حصل الدخول، هو يقول ما حصل الدخول، لأنه إن حصل الدخول لها المهر كامل، وإذا لم يحصل الدخول وحصل طلاق فلها نصف المهر، فهمت؟ وحصل خلاف، حصل دخول أو ما حصل الدخول، حصلت الخلوة أو لم تحصل الخلوة، هذا هو الاختلاف فيما يستقر به المهر. فالقول قول من؟ قال فقوله، اكتب عندها بيمينه. وفي قبضه، هذه الرابعة، هذه المسألة الرابعة، وفي قبضه يعني اختلف قبضت ولا ما قبضت، فهو يقول أنا أقبضتك 20,000 المهر اللي بيننا، وهي تقول لم أقبض، فالقول قول من في هذه الصورة؟ قولها هي لم تقبض. قال وفي قبضه فقولها، اكتب عندها بيمينها. إذن الخلاف في مقدار الصداق أو في عين الصداق أو فيما يستقر به الصداق، القول قول الزوج بيمينه، والخلاف في القبض قول الزوجة بيمينها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.